الحمد لله. أما بعد، مبطلات الوضوء هي الأمور التي إذا حصلت للمتوضئ ينتقض وضوءه ولا يصح أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ وضوءا جديدا. وهذه المبطلات هي خروج شيء من أحد السبيلين، أي القبل أو الدبر، كخروج البول أو الغائط أو الريح أو الحصى أو الدود أو غير ذلك، ومس القبل أو الدبر ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى بلا حائل، وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، والنوم على غير هيئة المتمكن. فمن نام ممكنا مقعدته بحيث لا يكون بين دبره وبين الأرض تجاف لا ينتقض وضوءه. واعلم رحمك الله أن من انتقض وضوءه تحرم عليه الصلاة، صلاة الفرض والسنة، ويحرم عليه الطواف بالبيت أي بالكعبة إن كان طواف الفرض أو طواف التطوع، لأن الطواف بمنزلة الصلاة إلا أنه يحل فيه كلام الناس. ويحرم أيضا على من انتقض وضوءه حمل المصحف وكذلك مسه، أي مس ورقه وجلده المتصل به إلا لضرورة. ويجوز لمن انتقض وضوءه قراءة القرآن ودخول المسجد والمكث فيه. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.